من فحص القانون البلاجان فرع التصيف والأجازان ومراجعة كل البيانات قررنا ما هو آن يمنح لقب مصيف من الدرجة الأولى تكييف محكمة ظروف عائلية أمور عاطفية مشاكل منزلية عقد نفسية نصلح حل عقدك ويصيف حل عقدك ويصيف سنة 1957 قدم الموسيقار والمطرب الكبير الراحل فريد الأطرش مع دلوعة الشاشة الفنانة الكبيرة راحلة شادية فيلم انت حبيبي للمخرج يوسف شاهين. أما السيناريو والحوار فهو لأبو سعود الإبياري. كلمات الأغنيات للشاعر فتحي أورا. ليقدم المطرب فريد الأطرش نفسه في هذا الفيلم بشكل كوميدي تمثيلا وغناء. يا سلام على حبي وحبك وعد مكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك وعد مكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك وعد مكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك لما كان على بالي أحبك يا سلام على حبي وحبك لما كان على بالي أحبك ولا نمشي الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك يا حبيبي هوا جنني وشو ملان جراح يا حبيبي هوا جنني وشو ملان جراح وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي المشغول بيكي حبك حيرني أنا زيك برضه ربي يكبرني أيوه أنا فرضه اعذرني لإني بحبك ما بنامش الليل من حبك اعذرني لإني بحبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وأحبك وعدو مكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك مش ممكن اعيش من بعدك ده خيالك جنب ليلاتي مش ممكن اعيش من بعدك ده خيالك جنب ليلاتي وبقول لو ربنا ياخد

كمان حاجة كبيرة أكبر من إني أجيب لها سيرة. أنا راح مني كمان حاجة كبيرة أكبر من إني أجيب لها سيرة. قلبي دي زبط بروحه بروحه علشان ينصح منه التكشيرة. ادعو له ينسى بقى ويضحك الضحك ده مزيكا كهربا حتى بكنيكا اضحك عالشيكا بيكا عالشيكا بيكا شيكا بيكا ومولوديكا ومقاليكا ولا تزعل ولا تعمل حربا ويوريكا عالشيكا بيكا. شيكابيكا ايه هي يا الحركات اللي مش هي. هتقولي شيكابيكا ايه هي هي الحركات اللي مش هي. الفرقة والحرقة والغرقة والزنبة في البومبة السرية. صدق المطبق ايه ولا لا نضحك ده الضحك ده مزيكا كهربا على ميكانيكا اضحك عالشيكا بيكا عالشيكا بيكا شيكا بيكا ومولوديكا ومقالب ولا تزعل ولا تحزن اضحك برضو يا ويكا عالشيكا بيكا عالشيكا بيكا عالشيكا بيكا عالشيكا بيكا. هي فرقة استعراضية كوميدية ظهرت في ستينيات القرن الماضي، عرفت بثلاثي أضواء المسرح. اسمها جاء من عدد أعضاء الفرقة وهم الفنان الضيف أحمد والفنان جورج سيدهم والفنان سمير غانم، والذين قدموا عددا من الأعمال الفنية الكوميدية التي لاقت نجاحا كبيرا في السينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون. كان التناغم الشديد هو أهم سمة بين أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ولذلك قدموا أعمالا كانت ولا تزال عالقة في أذهان الجمهور. بص شو مين يا وادي بص شو مين يا وادي شفت الحلي وراك بتاكسي تاكسي ويو نارا حتى تهديسي وتحبي قال يا حلوي ماسي ماسي ربي قالت مونا سيرا روح اللي فوق بابي قلبي في رجلي يا طوارا بص لحته الدم بصك ورزعني قلم وتوصل بص لحته الدم بصك ورزعني قلم وتوصل وحواجبه اتنفشوا بأعجوبه واترسموا سبعه مقلوبه وحواجبه اتنفشوا بأعجوبه واترسموا سبعه مقلوبه وتغلي وقال يا حياتي الحلوه دي تبقى مراتي لو قابلت واد ورزعتي بتنفس شعلي ماتي وربطني في رجل الترابيزه بصوت مطروح قال يا عزيزه وربطني برجل الترابيزه وبصوت مطروح قال يا عزيزه يا بنتي حرامي حرامي اعملي يا سيما اسمي لازمي لا يا بنتي حرامي حرامي اعملي يا سيما اسمي لازمي يا حليوه يا حلوه يا حلولي هاتي قربك لاسطنبول يا حلولي هادي الكرباج الاسطنبولي والتاني فراسي ودراعي بالكرسي جملة وقطاعي والتاني فراسي ودراعي بالكرسي جملة وقطاعي والراجل حصلت له هوسة والهوسة قلبت بنكسة والنكسة عملت له لوسة واللوسة دخلت على جرسة من يوم ما بطلنا معاكسة ومن يوم ما بطلنا معاكسة رم رم رم بص شوف مين يا وادي بص شوف مين يا وادي شفت الحيلي وراك بتهسي كل نهار راح تصدقني نفسي ولبست راسي رجلي كرسي كرسي يوم انا ما شفت الحيلي وراك بصرخ واقول مامي خطف الألباب والأسماع بصوت صباح وخفة أنور وجدي وحلاوة ليلى فوزي وشقاوة فريد شوقي. إنه فيلم خطف مراتي. مستمعينا، كتبت هذه العبارة على أفيش فيلم خطف مراتي والذي كان عرضه الأول سنة 1954. القصة والحوار لبديع خيري، السيناريو والإخراج لحسن الصيفي، أغاني الفيلم من ألحان محمد عبد الوهاب، عزة الجهلي، منير مراد، رياض الصنباطي، ملحن هذه الأغنية التي كانت من كلمات فتحي أورا. شرفتنا ونورتنا، شرفتنا ونورتنا، ولو انكم مش زينا لكن بقى الاسم كده هنعمل ايه في بختنا. على كل حال شرفتنا اعرفك بحضرتك، انا من فاميليا كويسه، اكبر عائلات بولا ستي بتوع وجب ميت مسا، طلع ابن خالك اسمتي، ولا حبنا ولا حبنا لكن بقى الاسم كده انا الله يا ستي شرفك، ده انا من زمان نفسي اعرفك، لطيفة خالص مدهشة غاوية الهزار والفرفشة، يا ستي بزيادة بقى هو ده وقت التريقة، من صغري حلوة مدردحة، بس اعملي إلى أن تجمعني معكم ليلة طرب جديدة، لكم مني كل الحب. Stand with me. كنتم معه. ليل الطرب فاطمة عمر.